عاش دنيا العاشقين، ذاق الرضا ذاق اليقين، هم في حما محبوبهم وترى الحيارى مشفقين. من عاش دنيا العاشقين ذاق الرضا ذاق اليقين، هم في حما محبوبهم وترى الحيارى مشفقين. لا يشتكون وإنما عذب قضى رب السماء، الصبر فيه ملذة من ذاق منه ترنما. أيضا المفدى جنة لو فيك نارا أضرما، وإذا خلاك للحظة يغدو النعيم جهنما. أيضا المفدى جنة لو فيك نارا أضرما، وإذا خلاك للحظة ذاق الرضا ذاق اليقين، هم في حما محبوبهم وترى الحيارى مشفقين. من عاش دنيا العاشقين ذاق الرضا ذاق اليقين، هم في حما محبوبهم وترى الحيارى مشفقين. وعلى طريق المصطفى به الكون احتفى، من بعد رحلة طائف سالت دماه ليهتفى. ألم الجراح يطيب لي لكن أخاف من الجفا، ناداه أقبل واحضني من مثل حب. من مثل حبك في الوحى.